إخواني وأخواتي، تذكروا وراجعوا معي المعلومات التالية: المفطرات بالإخراج، حكم خروج المني أو المذي من الصائم. ينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة، لا سيما ما كان محرما. إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعا بل يتمه. حكم من أصابه رعاف وهو صائم: من أصابه رعاف فصيامه صحيح، لأنه أمر ناشئ بغير اختياره. الحجامة هي مفطرة على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. القيء عمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. أما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فإنه لا يفطر.